وحياته عز وجل كاملة أزلا وأبدا، كاملة معنى ووصفا. فجميع صفات الكمال ثابتة في كلمة حي، وهذه الحياة لم تسبق بعدم ولم يلحق ولا يلحقها زوال، بخلاف حياتنا، حياتنا المسبوقة بالعدم. هل قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كم عمر علي نور؟ 19 قبل 21 سنة ليس بشيء، لم يكن شيئا مذكورا. وعمر محمد خليل كم؟ 22 سنة. فرنجية ولا عربية؟ فرنجية. إذن 24. نعم، قبل 24 ليس بشيء. كلنا كذلك، قبل أن يولد، قبل أن يكون الإنسان في بطن أمه ليس بشيء. والنهاية العدم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك الجلال. لكنه ليس عدما محضا، لأن الروح تبقى، الروح من الأشياء التي خلقها الله للبقاء، تبقى الروح. والجسد إما أن يبقى أو لا يبقى، أجساد الأنبياء باقية لا شك، لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، باقية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.